السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أجمعين. هل الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في درس أمس كان الكلام على المضاعف، ثم تكلمنا على معتل الفاء، ما كان أوله حرف علة. واليوم بإذن الله تعالى نكمل ما ذكره المصنف في هذا المقام. قال رحمه الله: الثاني المعتل العين ويقال له الأجوف. نعم، أمس دخلت أنا متأخرا قليلا، فإن شاء الله تأخذون الدرس الله يبارك فيكم من الأخت أكرمكم الله. المعتل العين ويقال له الأجوف، عفوا درس قبل أمس، نعم أحسنت، أمس ما كان في درس، قبل أمس، نعم أحسنت. المعتل العين ويقال له الأجوف وذو الثلاثة لكون ماضيه على ثلاثة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك نحو قلت وبعت، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، نحو صان وباع. هذه الأفعال التي تكون معتلة العين، معتلة العين باعتبار أصل الفعل، نقول فعل أو فعل أو فعل، إذا كان حرف العين في الميزان الصرفي هو أحد حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، فهذا يسمى الأجوف، يسمى الأجوف، ويسمى أيضا ذا الثلاثة، ذا الثلاث. لماذا؟ لأن ماضيه على ثلاثة أحرف، مثل قال، مثل قال، ومثل صان، ومثل باع. نعم، يقول: فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا. أصل قال أصلها واوي أم يائي؟ عندما نقول قال، أصل قال الألف هذه حرف العلة، أصله واوي أم يائي؟ أصله واوي. قال يقول قولا، قال يقول قولا، بخلاف القيلولة قال يقيل. طيب، وكذلك صان، صان أصلها واوي، صان يصون صونا. وباع أصلها واوي أم يائي؟ باع أصلها واوي أم يائي؟ أصلها يائي. لماذا؟ تقول باع يبيع بيعا. يقول: فإن اتصل به ضمير المتكلم، ضمير المتكلم كأن تقول قلت، عليكم السلام ورحمة الله، أو المخاطب كأن أقول قلت، أو جمع المؤنثة الغائبة، أو جمع المؤنثة الغائبة، مثل جمع المؤنث الغائبة، مثل ماذا؟ مثل ماذا يا إخواننا؟ جمع المؤنثة الغائبة، قلنا، يعني قلنا هن، نعم، لا، الغائبة، الغائبة، قلنا هن، نعم. يقول: نقل الفعل من الواوي إلى فعل، ومن اليائي إلى فعل. من الواو ينقل إلى فعل بضم العين، ومن اليائي ينقل إلى فعل بكسر العين. أهلا وسهلا. دلالة عليهما ولم يغير فعل ولا فعل إذا كانا أصليين، ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحرفت العين لالتقاء الساكنين، يعني صانة المثنى صانا في الغياب غائب، كذلك صانوا جمع الغائبين، وفي المؤنث تقول صانت. لا تضع هذه الأشياء يا. طيب نظفوا لنا الشاشة لو سمحت، والله يكرمه، نظفوا لنا الشاشة لو سمحت الأخوة الكرام، اكتبوا أي شيء على الشاشة حتى يزول. نعم، في نعم تقول صانت، صانتا المثنى مثنى الإناث، صن هن جمع المؤنث الغائبة، صنت أنت، صنتما أنتما، صنتم أنتم، صنت أنت، صنتما أنتما، صنتن أنتن، صنت أنا، وصنا نحن. وتقول في الياء باع باعا باعوا، باعت باعتا بعنا، بعت بعتما بعتم المخاطب، بعتي مخاطب المؤنث، بعتما بعتن المتكلم، بعت بعنا. وإذا بنيته للمفعول، ما هو المبني للمفعول؟ يعني المبني للمجهول، كسرت الفاء من الجميع. المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. الآن صانة أريد أن أجعلها مبنية للمفعول أو للمجهول، ماذا أقول؟ لو قلت صان محمد أو صان زيد ولده عن كذا، صان ولده، أريد أن أقول إن هذا الولد مصون، ماذا أقول؟ أكسر الفاء. الفاء في كلمة صان، ما هو الفاء هنا في الميزان الصرفي؟ الصاد، حرف الصاد. نعم، حرف الصاد، حرف الصاد نكسره. إذا كسرناه ماذا يحدث؟ لا يمكن أن تلتقي الكسرة بعدها الألف، فلهذا تقلب الألف ياء، ترجع إلى حرف الياء. هي في الأصل واوية، واوية في الأصل، لكن لا بد من أن نضع حرف العلة الذي يناسب الكسرة. حرف العلة الذي يناسب الكسرة ما هو؟ الياء. نعم، فقلت صين إلى آخره، وإعلاله بالنقل والقلب، وبيع وإعلاله بالنقل. ماذا يقصد؟ يقول صين إعلاله بالنقل والقلب، وبيع إعلاله بالنقل. في كلمة صين الياء هذه هل هي أصلية في الكلمة أم أنها مقلوبة؟ ليست أصلية، أصل الكلمة الكلمة واوية، الفعل واوي، صان يصون صونا، نعم صان يصون صونا، إذن هي مقلوبة وليست من أصل الكلمة. لكن عندما أقول باع أردت أن أجعلها مبنية للمفعول أو للمجهول، قلت بيع، بيع هنا ما الذي جرى؟ هذه الياء ياء أصلية، باع يبيع بيعا، فياء أصلية، فليس ثمة قلب، ليس ثمة قلب في الفعل. يقول وتقول في المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل، ويخاف ويهاب، يخاف يخاف، هذا الفعل المضارع من الفعل خاف، وأصل الألف في خاف واوي أميائي، واوي أميائي، واوي. طيب هنا حصل القلب، يعني في كلمة صانة يصون الواو هذه أصلية، ما ثمة قلب هنا، ما في قلب، ليس هنا قلب. لكن عندما أقول خاف يخاف هنا حصل القلب، المفترض أن تكون يخوف إذا رجعناها إلى أصلها، فهنا قلبت الواو إلى ألف. وكذلك كلمة يهاب، هاب زيد عمرا يهاب، يهابه أصلها واوية أم يائية؟ يائية، هيبة، هابه يهابه هيبة ومهابة. فاليهاب هنا فيها قلب. قال ويدخل الجازم على المضارع فتسقط العين إذا سكن ما بعدها، وتثبت إذا تحرك ما بعدها. تقول لم يصن، لم يصن، لم يصون، لم يصونوا، لم تصن، لم تصون، لم يصن، لم تصن أنت، لم تصون أنتما، لم تصونوا أنتم، لم تصوني أنت، لم تصونا أنتما للمثنى الإناث، لم تصن أنتن، لم أصن أنا، لم نصن نحن. إذا دخل الحرف الجازم من حروف الجازمة لم، وكذلك لام الأمر ولا النافية، إذا دخلت على الفعل الأجوف، الأجوف الذي وسطه حرف علة أو عينه حرف علة، فإن العين تسقط. أين العين في كلمة صانة؟ أين العين في كلمة صانة؟ نعم، حرف الألف، حرف الألف. طيب عندما قلنا لم يصن، لم يصن، ماذا فعلنا؟ لم يصن حذفت، نعم حذفت العين، حذفت العين إذا سكن ما بعدها. لكن إذا كانت إذا كان ما بعدها مفتوحا، مثل لم تصونا، لم تصونا، هنا رجعت العين التي هي حرف الواو، التي هي حرف الواو. وكذلك عندما نقول لم تصوني، ما بعد العين ليس ساكنا، مكسور، تصوني، النون مكسورة هنا، النون مكسورة. النون مكسورة، فلهذا لم تسقط العين في الكلمة. أخونا في الله يسأل يقول ما معنى النقل؟ ما معنى النقل؟ وهذا سؤال جميل. الأصل يا أخي الكريم، الدكتور كريم معنا بارك الله فيك، تسمعني يا أخي الفاضل؟ الأصل في المبني المجهول أخي الحبيب أن نضم أوله وأن نكسر ما قبل آخره، يعني مثلا تقول أكل، أليس كذلك؟ أكل، بلى إذا سألناك أليس كذلك وأردت أن تجيب بالإجابة تقول بلى، وإذا أردت النفي قلت نعم. طيب فكر. طيب كلمة باع يبيع، الأصل أن نقول بيع هكذا، وفي صانة تقول سوينا، لكننا لا نفعل ذلك. فأصل باع عندما نقول بيع، الآن المبني المجهول من كلمة باع أو من فعل باع تقول بيع، ما الذي جرى؟ نقلنا بيع الكسرة التي تحت الياء إلى ما قبلها. انتبهوا معي بارك الله فيكم، بو يي ع، ما هذه الكسرة ليست واضحة تحت الياء. الآن المكسور هو ما قبل الآخر وهو حرف الياء، صح؟ مثل أكل الكسرة، نعم، تحت ما قبل الآخر. إذن هذه الكسرة التي تحت الياء نقلناها إلى الباء فصارت هكذا بيع، هذا اسمه نقل. ما أدري الكسرة غير واضحة في الكتابة، ما أدري. فهنا بيع، صارت الكسرة نقلت إلى ما قبل حرف العلة. وكل مثل ذلك في صانة المفترض أن تكون مضمومة الأول مكسورة الواو تقول صوينا، لكننا نقلنا الكسرة إلى ما قبلها وقلبنا. انتبهوا هنا قلب ونقل، نقلنا حركة الواو إلى الصاد وقلبنا الواو إلى الياء. واضح الآن ما هو المراد بالنقل والقلب؟ جميل، الحمد لله، الجميع فهم بارك الله فيكم، الجميع فهم. ما أحد يجيب، ما فهم أحد منكم؟ أختنا الكريمة، في باع ليس هناك قلب، في باع لا يوجد قلب. لماذا لا يوجد قلب؟ الآن المؤلف ماذا يقول؟ وتقول في المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل. أيوة أخي الكريم، هو يتكلم عن الفعل المضارع الآن، لكن لو رجعت إلى قبل ذلك بقليل، ارجع إلى وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت صين إلى آخره، وإعلاله بالنقل والقلب، صين إعلاله بالنقل والقلب، وبيع وإعلاله بالنقل. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ضربت لك مثالا بالمبني للمفعول. إذن أختنا الفاضلة، نعم نقل الحركة إلى ما قبله، النقل نقلت حركة الياء أو الواو إلى ما قبله. طيب نعم، ففي كلمة باع قلنا بيع، هل يوجد قلب هنا؟ هل قلبنا هنا؟ لا يوجد قلب، لأن الياء أصلية في الكلمة. لا، ليس قلبا، الياء أصلية، هذه الألف أصلها ياء. نحن قلنا الآن قبل قليل إن الأجوف إما أن تكون ألفه واوية أو يائية، فإذا أرجعناها إلى أصلها لا يسمى ذلك قلبا. لكن عندما أقول صانة أصلها صون، واوية، صان يصون صونا، واوية. فإذا جئت أبني للمفعول وقلت صين هذا قلب، لأن الياء ليست أصلا في الكلمة، ليست أصلا في الكلمة، لهذا قال فقلت صين إلى آخره، وإعلاله بالنقل والقلب، وديع وإعلاله بالنقل فقط، لم يعتبر أن هذا من القلب، أن أصل الكلمة بيع، أصلها يائي. نعم مفهوم سراج. وإياكم بارك الله فيك. نعم طيب، في المضارع دكتور كريم قال يصون ويبيع، الإعلال هنا بالنقل فقط، لماذا؟ لأن لم نقلب، الواو أصلية في الكلمة والياء أصلية في الكلمة، لم يحصل قلب. ما هو النقل الذي جرى؟ النقل في الحركة، حركة الواو الضمة والصاد، الصاد صارت مضمومة، فسكننا الواو ونقلنا حركة الواو إلى، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها، أصلها يفعل، يفعل، فنقلت الضمة إلى الصاد، إلى الفاء، إلى فاء الفعل. ويبيع أصلها يفعل، يفعل، فنقلت إلى ما قبلها. لهذا قال في البداية، قال ولم يغير، نقل فعل من الواوي إلى، من الواوي إلى فعل بالضم. من أين أتى بهذا؟ عندما تقول صان تقول يصون، أصلها يفعل، نقلنا حركة العين إلى الفاء، نقلنا حركة الواو إلى الصاد. وكذلك يبيع ما كان أصله يائيا مأخوذ من فعل يفعل، يبيع، يبيع، أصلها يبيع، يبيع، يفعل، نقلت حركة الياء إلى الباء. طيب دخول نون التأكيد على الأجوف، إذا دخلت نون التأكيد تقول صونن، صوناني المثنى المذكر، صونن أنتم، صونن أنت، صوناني أنتما، صوناني أنتما، صناني أنتن. هذه نون التوكيد الثقيلة، وفي الخفيفة صونا، صونا لسانك يا زيد، صون، صون. وبيع، بيع، بيعوا، بيعي، بيعا، بعنا. وخف، خافا، خافوا، خافي، خافا، خفنا. تقول لجماعة الإناث خفنا من الله، ولجماعة الذكور خافوا الله، وخافوا من الله. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أنه إذا كان ما بعدها ساكن تسقط العين، يسقط حرف العلة. قولك خف، خف، خف، الفاء ساكنة، فحذفنا ماذا؟ حذفنا حرف العلة. لكن عندما قلنا خافا لم نحذف حرف العلة، لما؟ لأن ما بعد حرف العلة متحرك، متحرك. كذلك في الأمر ذكر هذا قبل، ليس للانفتاح، للتحرك، قال تثبت إذا تحرك ما بعد، يعني في قولك بيعي مكسور ما بعدها متحرك، أثبتنا الحرف العلة بيعي. لكن عندما قلنا بع المتتبع للسكون حذفنا حرف العلة، ما قلنا بيع، قلنا بع. نعم. وكذلك في الأمر تقول صن، صونا، صونو، صوني، صونا، صن. إذا كان ساكن ما بعد حرف العلة نحذفه، وإذا كان متحركا نثبت حرف العلة. قال وبالتأكيد بعن، بعن، بعن، بعن، بعن، بعنان، إلى آخر ما ذكر. قال ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية. مزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية، وهي أجابة. أجاب الآن مزيد ولا مجرد؟ مجرد أم مزيد؟ أجابة. مزيد، أحسنتم، مزيد، أحسنتم. الهمزة التي في الأول هذه مزيدة، لكن لاحظوا يقول إن هذا المزيد هو مزيد معتل، هذا البناء معتل. أجابة، مثل أقال، أجاب يجيب إجابة. تذكرون أفعل؟ كنا نقول أفعل يفعل تفعيلا، صح ولا غلطان؟ ولا إفعالا؟ إفعالا. أكرم يكرم إكراما، نعم. أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، أقدم يقدم إقداما. لكن أجاب وأقال مثلا تقول أجاب يجيب إجابة، الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟ الحمد لله. المعذرة، الكهرباء قطعت عندنا، الله المستعان. أو انقطعت، قطعوها فانقطعت. نعم. كنا نتكلم في أي شيء؟ كنا نتكلم في أفعل. فأقول إن أجاب وأقال الأمر، أي أمر؟ كنا نقول أجاب يجيب إجابة، قلنا إفعالا، لكن هنا صار معتلا، فكأننا نقول إن المصدر منه إفالة، إفالة، إجابة، إقالة. نعم. وكذلك هنا يقول والأصل إجوابا إفعالا، لو جئنا أجابة أردنا أن نأتي بها على وزن إفعالا، أفعل يفعل إفعالا مصدر منها، أجاب يجيب، المفترض أن تكون ماذا؟ إفعالا إجوابا. إخواننا معنا ولا منتم معنا؟ معنا، بارك الله فيكم. طيب، فالأصل إجوابا حسب القاعدة، حسب القياس، لكنهم يقولون إجابة، إقالة. يقول هنا إجابة معتلة بالنقل والقلب. أين النقل وأين القلب؟ لاحظوا الجيم هنا ساكنة في إجوابا، في القياس إجوابا، الجيم ساكنة متحركة، ساكنة متحركة، ساكنة. وعندما نقول إجابة ساكنة ولا متحركة؟ إجابة متحركة، مفتوحة، مفتوحة. هذه الحركة من أين أتت؟ من حركة الواو التي قلبت. إجواء، الواو هنا مفتوحة. نعم، فقلبت ونقلت حركتها إلى الجيم. إذن هنا الإعلال بالنقل والقلب، بالنقل والقلب. القلب هنا القلب أين؟ إجوابا، قلنا إجابة، إجابة قلبت إلى تاء، قلبت إلى تاء. طيب، وكذلك يقول فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وعوض منه التاء. حذفت إحدى الألفين وعوض مكانها التاء، مكان الألف. واستقام يستقيم استقامة، استفعل يستفعل استفعالا، صح؟ القياس أن نقول استفعل يستفعل استفعالا، لكن عندما صارت معتلة استقام. استفاض يستفيض استفاضة، نقول ماذا؟ كان نقول استفالة، استقامة، استقامة، استقالة. نعم. وكذلك في انقاد، انقاد أصلها ماذا؟ انفعل، من قود، انقاد، انفعل، ينفعل انفعالا، صح؟ انجرف ينجرف انجرافا، وانحرف ينحرف انحرافا، وانكسر ينكسر انكسارا، انفعالا. هنا قال انقاد ينقاد انقيادا، انقيادا. واختار افتعل، إذن المطاوع انقاد انفعل، والمطاوع افتعل، يأتي منها المعتل افتعل، اختار يختار اختيارا، وكذلك استفعل يأتي منها أيضا، وكذلك أفعل. إذن هذه أربعة أبنية أو أوزان يأتي منها المعتل في مزيد الثلاثي، يعني يكون أجوف، يكون أجوفا. وإذا بنيتها للمفعول قلت أجاب، تقول أجيب. أجاب أصلها أجاب، أصلها أجاب، ما في صوت؟ أجاب، يجيب. ماذا نقول؟ نقول أجيب في الماضي، أجيب. الأصل نكسر ما قبل الآخر، فلما كان ما قبل الآخر ألفا، ما قبل الآخر ألفا، المناسب أن يكون مكانها الياء. ويجاب، ويجاب. نعم. واستقيم يستقام، وانقيد ينقاد، واختير يختار. والأمر منها أجب، ها حذفنا، حذفنا حرف العلة، لكن عندما جاء أجيبا أثبتنا حرف العلة الأصلي، أصل الألف هنا ياء، قلنا أجيبة. إذا ننظر فيما بعد حرف العلة، إذا كان ساكنا نحذف حرف العلة، وإذا كان متحركا نثبت حرف العلة. وكذلك أجيب، ما بعد حرف العلة متحرك ولا ساكن؟ ما بعد حرف العلة ممكن متحرك، مضموم، أجيب مضموم. ولهذا، ولهذا ماذا؟ ولهذا لم نحذف حرف العلة بل أثبتناه. لكن عندما تقول أجب، هنا حذفنا، حذفنا لماذا؟ لأن الباء ساكنة، الباء ساكنة. نعم. والأمر منها أجب، أجيب، أجيب. واستقم، استقيم، استقيم. وانقد، انقاد، انقاد. واختر، اختار، اختار. ويصح نحو قول، وتقول وقاول وتقاول وزين وتزين وساير وتساير وسود وسواد وبيض وبياض وكذا سائر تصاريفها. واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة عينه. الآن الثلاثي المجرد مثل ماذا؟ الأجوف. مثل إيش؟ مثل صانع. ثلاثي مجرد ما في حروف إضافية، هذه الحروف كلها أصلية. صانع، إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل ماذا نقول؟ يقول يعتل بالهمزة عينه، يعني نقول صائم. باع ماذا نقول؟ بائع. قال قائل. إذن اسم الفاعل من الأجوف الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة عينه، تقول فاعل العين بدل العين في فاعل تضع همزة، بدل حرف العين في كلمة فاعل عليكم السلام تضع همزة مكانها. طيب أجيبوني، شاع ما اسم الفاعل منها؟ شاع ما اسم الفاعل منها؟ شائع. أحسنتم، جميل، ممتاز، نعم. طيب هذا بالنسبة للثلاثي المجرد. ومن المزيد فيه يقول يعتل بما اعتل به المضارع. نحن ذكرنا أننا في البناء إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل في المزيد ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقلب الفعل إلى المضارع، ثم نحذف حرف المضارعة ونضع مكانه الميم ونكسر ما قبل الآخر. مثل أكرم، ماذا نفعل؟ نقلبها إلى الفعل المضارع يكرم، ونضع مكان حرف المضارع الذي فتصبح مكرم. نعم، هذا اسم الفاعل، اسم الفاعل من المزيد. طيب الأجوف مثل أجاب، ماذا نفعل؟ نقلب هذا الفعل المزيد إلى الفعل المضارع يجيب، هكذا. لماذا قلبناها إلى يجيب؟ لأننا ذكرنا قبل قليل أن أصلها يائي، أصلها يائي، ثم نقلب حرف المضارعة إلى الميم وما قبل الآخر هو الياء، فلا إشكال، مجيب. استقام، يستقيم، نحذف حرف المضارعة الياء في مثالنا ونقول مستقيم. طيب انقاد، ينقاد، نحذف حرف المضارعة، اسم الفاعل من ينقاد ماذا؟ منقاد. منقاد. ومن اختار مختار. قد يقول قائل منقاد أيضا يصلح أن يكون اسم مفعول، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ صح، نعم. استوى اسم الفاعل واسم المفعول. كيف أعرف أنه اسم فاعل أو اسم مفعول؟ من خلال السياق، من خلال السياق، كلام، سياق الكلام يبين إن كان المراد اسم الفاعل أو اسم المفعول في الجملة نفسها التي تريد أن تعرف فيها. واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل وبالحذف. يعني الآن صانة اسم الفاعل منها ما هو؟ قلنا تأتي باسم الفاعل على وزن فاعل وتقلب تجعل مكان الهمزة، مكان العين همزة فاعل، مكان العين بدل حرف العين في فاعل تضع همزة. بالنسبة للفعل الأجوف تقول صائم. أحسنتم. طيب اسم المفعول المفترض أن تكون ماذا؟ المفترض أن تكون على وزن مفعول، لكن بالنسبة للأجوف قالوا يعتل بالنقل وبالحذف. بالنقل وبالحذف، ما هو المحذوف؟ أصل أصل صانع أصلها نقول يصون، أصلها يصون، ثم بعد ذلك نقلب حرف المضارع إلى ميم، وإذا أتينا بوزن مفعول تكون مصبون هكذا. نعم، لكن اختلف اللغويون، يقول والمحذوف واو المفعول عند سيبويه. أين واو المفعول؟ الواو الأخيرة التي قبل النون، مفعول، مفعول. سيبويه يقول إن المحذوف الواو الأخيرة. والأخفش يقول إن المحذوف عين الفعل الواو الأولى، مفعول، مصبون. الأخفش يقول إن المحذوف هو الواو الأولى. وبنو تميم يثبتون الياء فيقولون مبيوع، وهذا كثير في لهجاتنا العامية، في لهجاتنا العامية أحيانا نثبت الياء. قال واسم المفعول من المزيد فيه يعتل بالنقل وبالقلب. المزيد فيه الآن أجابة، يجاب، أصلها يجيب، أليس كذلك؟ لكن عندما نأتي باسم المفعول منها نقول مجاب. لماذا؟ لأن اسم المفعول من المزيد قلنا نقلب حرف المضارع إلى الميم ونفتح ما قبل الآخر، أليس كذلك؟ ونفتح ما قبل الآخر. عندما تقول أكرم يكرم، مكرم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فهنا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا في قولنا مجاب؟ ها، ماذا فعلنا؟ قال معتل بالنقل والقلب، الياء قلبت إلى ألف. وما الذي نقل؟ نعم، نقلت الحركة إلى ما قبل حرف العلة، نقلت الحركة إلى ما قبل حرف العلة. وتقول مستقام، أصل الكلمة يستقيم، يستقيم. لاحظوا هنا تكون أوضح، المفترض أن نقلب حرف المي حرف الياء إلى ميم ثم نفتح ما قبل الآخر، هنا الفتح متعذر فنضع ألفا، هذا معتاد جدا عندنا، نقول مستقام. طيب لاحظوا، حصل قلب ولا ما حصل قلب؟ الياء قلبت إلى قلبت ألفا، ونقلت الحركة إلى ما قبل حرف العلة، فبدل أن يكون يستقيم المكسور صار إيش؟ مستقام، القاف مفتوحة. لاحظتم؟ إذن هنا الاعتلال في اسم المفعول من المزيد فيه، نعم، حتى تجانس الألف أو تجانس الفتح. ماشي، طيب نكتفي بهذا اليوم، كان كلامنا على الأجوف. نعم، كان كلامنا على الأجوف وهو معتل العين. بإذن الله تعالى نكمل يوم غد، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرى أن أؤجل أيضا التمرين إلى درس الغد بإذن الله تعالى، يعني تمنيت أن لو قدرنا أن نزيد، لكن لعل فيما ذكر الكفاية والفائدة. وإياكم، بارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإليكم أختنا الكريمة، السلام عليكم.